طلعها الهادي يا اخوان هو اللي يجيب الحيره كل الحنايب تتركها يوم حسابها امام الله يا بختنا برسول الله اللي الينا شهر كان شخص ماشي على أرض كان تميز العهد شخص ماشي على أرض كان تمن عارف حد كان يحب يصنع استئنام أساس الدين رجل اسمه الشيخ عبد الله هذا الرجل سنه عدى 50 وربنا ما اعطاش حياته لا ولد ولا بنت بعد العمر بعد صلاه الفجر رجع ليله من الليالي داخل المسجد صلى على النبي بقى راجع من المسجد فبيبكي زوجته بتقول له يا راجل حد بيصلي ويبكي ده الصلاه بتروح وبترضي النفس فيه ايه ولا ناقصنا ايه احكي لي يا عبد الله فقال لي زوجته ايه بعد الصلاه على حضره النبي جاني لما شبابي انتهى والشيب اوجاني والعمر مني راح مفيش أبدا خلف لما شباب انتهى والشيب أوجاني والعمر مني راح ومش ممكن يعود تاني يا عمل عبد الله ماشي لأبيه محافظ على الصلاة وكم من الزائرين كم ما فيش مين أو ما تسلي كم ما فيش مين أو ما تسلي سألوا فريق بدموعهم عن خدي بدموعهم عن خدي بني ولا غلام يعطينا يا علام بني ولا غلام وحقنا إيه نحن وفرح الصبي بني عبد الله ماشي بها إلا تملي عبد الله محافظ الصلاة حبيبي وكم من وصية مني تمام إن مت أو عشت سمي جرائمي وإن نسيت الوصية هي حسبك العليلات. يبقى سبحانه فكرنا وربنا تقبل دعوانا انا وانت. والله انا شفت رؤيتي من زمان يا زوجتي بس قلت خليها مفرقه. وصيه مني تمام I'm تبيع شعرهم على أخيه في يوم الوطن. سمعت المفلس مين قالت لها افتح يا صبري انا جارك ابن الروين. فتحت الباب لأبها بالمرض عرمانة. دكتور يوسف منسى عزيز. صباح الخير للدكتور والف صباح النور للصحبة اللي معاه. دكتور يوسف يمسي على رجال افتحي. فتحت الباب ملك يا صبري. ملك يا صبري عندك بالدنيا ما يمكن هتوضعي النهارده. قالت لا يا ريت الحريم بسرعه. على بال الجرى ما جابت الديات وضعت الأم رهيبه. وفي يوم المعروف الأم بعد أبوه وضعت المولود كانوا ارتيت حضري. قالوا جبت غلام حققت نحلة قدرت طمع كلام وكلهم سامعين. والصوت اللي أقول إن كان ولا سمعوا. ما والصوت اللي أقول إن كان ولا سمعوا. رأوا السمور فتية أجلها نفاها والعمر العدل عفاها. أصبح رؤوف يتيم من الأرض. شوف مين اللي حياته ويلها. هو والله Yeah. انا ما بالصبيان ولا زب آل زمان، انا ما بالصبيان ولا زب آل زمان، قدرة الرحمن مليا من بنتين اهوي باويدهم يا اخي يا رعاه، اهوي باويدهم يا اخي يا رعاه، وربنا معاهم يا حبيبي سند لهم ومعين وحيد. صباح العشق والعسل النحل واللحم الضان اشتريت الجارة وطلعت على بيت عمامه. فقالوا لها وديهم بيت اخواله، احنا ما احناش فاضيين. قالت الله الله الله، رحبوا بيت اخواله وقالوا لها وديهم بيت عمامه. قالت لي انا مخلفه بنتين يحزنوا اخي، تعالى حبيبي خالد اليتيم وأول ما وصل البيتها ندهت لبنتي لبنتها. اسمعي يا بنت. قالت لها نعم. اعملي حاجة سخنة لأخوك. فبيبكي أخوك. وضعته على صدرها وبتلهيه بسديها. ازاي يعني؟ تفاجأ بأن اللبن نزل ويجري بإذن الله. أخذت رفوف عن دماغي تربى في حنانها مشهورش أبدا في يوم إنه غريب عنها. مشعوش ابدا في يوم انه غريب عنا، كانت من مدة عاقل عشان نزل اللبن We'll be right back. تعزي ويقول نفسه ابويا فيه كل اللي زنيت عمر كل حته بياخدوه كل اللي زنيت عمر كل حته بياخدوه ويبص فيهم ويشلوه اجيب لي امر منين يا ناس لازم ضروري اسالهم هتدلني وحد لازم ضروري اسال امي هتدلني وحد عدمي هي اللي بتحمل همي اسالها ابويا راح على فين اشتدت على الصبر ورحت بك بيت عمامك وبيت اخوانك كلهم رفضوه اشتدت على الصبر نزل لك اللبن يجري يا رب بامر الله فبكى اليتيم وقالت لم يخلي الحرب انا اللي الزمن باعه واشترى فيا ما شفت ابويا ولا امي مره الحلال والرضا اللي ما يتعوض والعز من بعدهم فينا الفيه والله ما كلمة ما سيدنا النبي ما بمجد يا كلمة ما شفت ابوي ظلامي وغربي كان نفسي افرح بيه وهم يفرحوا بي هم الحنان والرضا اللي ما يتعوض والعز من بعدهم في نفس ايدي هل كنت هتزعلني كده رؤوف لعيب انت محتاج حاجه منهم لا عمامك محتاج منهم ولا اخوانك محتاج منهم ده لسه كتير والحمد لله انا ما كانش مزاج اقولك انما انت اللي صممت ان انا اقولك رؤوف قابلت يا رب اسمع يا ابني وشوف اصل الحياه بظروف انا وانت انا وانت هنروح فين وظروف وظروف ما تشوف ويشوف ظروف وظروف ما تشوف ويشوف يلا ارضى بظروف الجنة للصابرين بصراحة وحقول كمان ما نشكم عشان ما تتأمك يا حبيبي في بلادك يا نور العين صلى الله عليه وسلم ارتاح فالود يبقى انتو تبكي من بقى انت شباب الدنيا كايه ابوك اتعمر بطابور والدنيا براح قال لها ابويا ده بيت قالت له بيت ابوك كان بيتها والمفتاح لو رفع ايه اوريك بيت ابوك قال لها وعمامي واخواني حد سال منها الفيه قالت له امامك واخواني سيبها لله لا تقول عمي ولا خالي فبكى يتيم ولا الكلام قال يا عمي نسفتني للناس يربوني انت وخالي بالي بس تعدوني قل لي يا ابني رحتك فين قال عشان خاطر ابويا هفتح ببنها ملكي يدي هلت نروح ربنا يرعيك في تبوك حلو ابو شيك افتح ببنها والشبابيك يبكى على بيت شرحيك ولا من قرايبي حد الدم لا خلا ولا عم حنين معرفش ايه بس عدل ايه السبب لي هجرون عملت اللي تقوليهم عليا به اسير بص البيت ابوها طلعت على الكابوره والبيض مش قايم عليه فقال ايه Thank you. مش لاقي حب علي حب علي لو هتسامحني المرة دي هسامحك المرة الجاية والصلح خير النساء والطيب وقرة عينه في الصلاة نفسي بيع الحاجة اللي كان بيحبها حضرة النبي اللي بيه انا هاجي حق العمر على ازاز تدري ايوه الرسول كان بيحب الحيوان مين بيزن لعل ايوه طبعا. نزل عليه الامين جبريل بخمسه تفاحات مكتوبا على الاولى هديه من الملك الامجد الى عبده ونبيه محمد. ما تحب من الدنيا يا محمد؟ قال احب من الدنيا ثلاثه: النساء والطيب وقره عينه في الصلاه. كان بيحبهما بس كان حب ايه؟ حب كلش لا. صلى على الرسول. فكان بيحب النساء والطيب، فقال لها اسمحي لي ان انا هبيع الحاجه اللي كان بيحبها الرسول. جاب له طاقيه بيضه، جلابيه بيضه، وشنطه وما لها ريحه، ومش ينده على الرايه من سن 7 سنوات حتى بلغ من العمر 17 سنه. فالخير كفر عليه، فجه في يوم من الايام دخل البيت كده لكن الشنطه بتاعته ولا قال لي الوليه كده ولا كده. قلت له هو كان بيبيع رواحي بيقول ايه يعني؟ كان بيقول ايه يعني؟ الساعه 4 يا اسماعيل. بيقول معايا روايح من عند النبي، من عند النبي الغالي السايقين الاوان والفر يحلى. أنت يا بنت راجل باشا وشفت المنظر فدخل كده للبواب يقول له رايح فين؟ قال له الست الفوق نازل عليا. قال له ادخل. فدخل كده لقى شجر كتير، مانجو عنب وليمون وجو هادي والريح مع بعض. قال ايه؟ قال لي قاعدة ارتاح هنا شوية. حط الشنطة بتاعته كده وقعد يبص كده ويسأل. مانجا وعلب وليمون، والليمون حارق وأرض ومية واحدة، والعنب حلو والأرض ومية واحدة، والمانجا سلام على فضيلة الحيوان. فقال الأرض الأرض الله فينا الشجر طارح المانجا جرى العين، وفجرهم لابد مالح والمية واحدة بتسقي الحلو كده. الأمطير عمال يغرق حتى الطيور عالشجر طير بيغرق وطير فيكم جارح، وحتى النهارده يا ناس مفيش فيهم فارق، لأن فيهم خسارة ويوم يوم يكون رابع، وحتى الأصحاب فيه قادح وفيه مالح. خلي بالك من الاصحاب النهارده هيحبك عشان محفظتك وايدك سايبه يا مراتك صورين. والاصحاب على نوعين، قال نوع، انما النوع اللي يحبك لله دايما يهيئ لك جو الرزق يدور لك على المنفعه، وحتى الأصحاب فيه قادح وفيه مال. صعب صاحبك يغل وأصدق فيه صالح، وصاحب صاحبك لفعل الخير بكل ناس. للشمس زي القمر تصريف في نظام الكون، ما حدش أبرم بشكرا شفتك نزلت البنت من فوق وقفت ورا الشجر تسمع الصوت الجميل قالت شكله جميل وصوته جميل اسمع يا بتاعي اسمك ايه وانت قالت وانا برضه اسم رئيس لا بس انت بقى فوق واحنا تحت نعم عايزه ايه انت عايزه تقول ايه انت قلت تاني الارض ارض الله وفيها الشمس طالعه ابوها واقف فوق وشاف الجنه يا سمعان يا سمعان قال له نعم يا سيدي قال له شوف لي رغيفه واقفه مع مين قال له ده انت تشتري روايح يا سيدي قال له قولها كلمني مباشر بسرعه حاضر يا باشا يا ستي قالت له نعم كلمي باباك قالت له حاضر جايه بتبص له وبتنظر لها ستي كلمي باباك سرحي ساعد ما نزلت إليه وعلي أجل بعدني الحب شافه بعينها وهي شافته بعيني سألها حالي قولي لي اسمك إيه قالت له أنا اسمي رهيفة وانت اسمك ايه قال وانا اسمي رؤوف ما دام الاسامي كده ما نكونش لبعضنا نعم يا بابا لا عملت ايه ده ده عليك من الصبح قلت كنت بشري ريحه ريحه ولا ولا جو ده عاجل قلت له صراحه هقول على الحياه قول يا بنتي قول يا بنتي قول قالت له ده الحب نعمة مدام في الوحي رباني ما يشوف جمال الحب يا بغل حبه رباني you ما يشوفك غير الحب الا اللي يحب ربه. مكان الحب في الجنه. لا سمع اضرب الواد قلمين ومشي هنا بسرعه. هنزل له بسرعه عشان الشنطه تحمل وشي. طب حاضر نزق فمشي تجده هنا على عهد مع مولانا سيدنا في تشريف. بعد يبكي يا رب لما كنت شاب صغير الناس كلها بتعطف عليا. انما دلوقتي مش عارف ليه حتى الاهل كرهني. الجأ مني اتاري رئيفة دخلت لما ابوها ضربه وبعد سمعان هزقوا وكان شو. فالبنت حست بظلم ابوها دخلت اتاها المرض والمرض نفسي. يوم عن يوم الراجل يشوف بنته عماله نازله رجع لورا. هتقولها دكتور ودكتور وعلام وأشعة مش راضية تفصح عن اللي في البلد. شبيت جملة صباحيني دكتور نفسي حول الحول ظلم أبوي ظلم أبوي. وصرحت لأبوي فوقع بعد ساعة من ساعتها صرت مش راضي اتفارق. فشرح ربي لابوي قال نجيبه نديله مبلغ من المال ويدخل يقول لها ما بحبنيش وبكده تنحل المسألة. انما دي الوريثة اللي راح ايدها اللي حلت وهكتب لها كل ملكي وثروتي اديها الراجل بياع دي ما اعرفوش ماشي في الشارع. مش ممكن ابدا يا باشا. حاسس الحب ما يعرفش الطبقات. الحب ما يعرفش الفوارق. الحب ما يعرفش الغنى والفقر. لا ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوزع الارزاق. ما يمكن كاتب لها ومكتوب عليها جايز دون زبها. هتقول اول ما اتصرف معاه ويديله اي مبلغ من المال. راحوا قعدوا يا ورا لما عندهم فين المفروض. قال له يا ابني انت بلدك. قال له على بلده. ابوه بيشتغل ايه؟ قال له ابويا مات قبل ما يشوف. امك مولوده؟ بالتاكيد بتشتغل خدامه؟ نجيب امك تخدمنا هنا. قال له حاسب. أمي ماتت بعد ما ولدتني بساعات. مالكش أب ولا أم؟ قال لا. قال له فقير. هديك المال اللي يكفيك. بس اسمع بس. نعم. تخش تكلمني أنا ما بحبكش. وما عنديش استعداد إن أنا أقابلك. وأنا بقى بصراحة كل من اللي أنت عايشه ومحتاجه. قلت إيه؟ قلت ايه؟ راجل زهقانه بيتكلم. يا سمعان دخلوا في الحمرة. دخلوا في الحمرة عفيفة. ضعيفة. خناع. لا رفع. قامت انعملت كده. هلا بس هو اللي ما بحبهاش. بصيت له كده واستغربت. هو قال لا. لا والله لو جبت لي القمر بالسبع وضعت لينا في كفي علشان اقول كلمة واحدة. لا انا لدي علي اسفي ولكل بحال في دار رئيفة ما يكفي. سمعت كلام رئيفة ناديت لأمومة وقالت له يا بابا ده الحب زي العبادة بيغلي القلب ويصفي. والله لو جبت مني القمر السماء يعني مستحيل مش يديني ملكه كله لو جاب لي القمر راس وضعت بنفسي عشان اقول كلمة واحدة لابدي علي اسفي ده الكون بحاله في بال رئيبة ما يكفي الدنيا بحالها وهي سبع كلام ناديت لو بتروح الحب زي العرب بيجري القلب ويصف تخرج سبحان الله بسرعة يا باشا نعم البنت دي مشكلة مشكلة ايه الواد يقول لها قولوا لي يا قمر السما مش قوية وتعلقي بقوله الله اللي جاي في وشها زي كل رجعت لورا تاني تلات اشهر اما الدكتور اعتب يا باشا يا باشا انت راجل عاجل وده ربنا كتير لي السعادة والرب لما يريد لي خطر اليأس ومدام أراضي الكريم الخير يجي كابس زي موج البحر لا صواميل ولا محابس هي حالتها كده الدنيا لها كل ساعة تلبس اللي أنا وتقلع اليأس يعني إيه؟ يعني يعني حل المشكلة المأزور مأزور تموت أحسن تموت أحسن براحتك هو شيء من اثنين يا تموت يا المأزور يعني ما انت عارف دكتور كمان قال له يا باشا شوظيف أي دكتور خلاص دي إرادة ومكتوبة إرادة ومكتوبة هاتم كتب كتابها على الله والرجل بعد ما كتب الكتاب بنته أتاه للمرأة زعلان أوي زعلان أوي إن إزاي ده الفقير اللي ماشي في الشارع ده هيورث القصر والملك ده كله راجل من الحصرة مات بعد شهور فلبست رؤوس الغروب ويوم في سيد ابراهيم ويوم في شيخ العرب ويوم على الباب ولم أعرف ربنا الخير يجيك زي موج البحر لا صافي ولا محابس هي حالها كده ليها كل ساعة حال تلبس اللي قلع وتقلع اللابس معه يا رؤوف. لا اقول ما ينساش في جيل الجبن الحرام. طبعا لا في واحدة ستر اعطاني بها الفضل علي غير مامون ومعها بنتين ولاد. لما امي ماتت هي انا رفعتها وتولت بيتي حتى بلغت السابعة. بعد سنة 7 سنين مريت بيها الاوائل. فلما ربنا اكرمنا ننساها. عيب لا مين قادر ده المفروض انك تحجتها بيت الله الحرام. انا اشتقت ان انا اشوفها كمان نفسك اللي مربي قصدي. قال لا طب ممكن زياره نروح لها. السواق يجهز العربيه. بيب رؤوف بيب جنب ست الحبايب ونزلوا البلد. في البلد يقول ايه العربيه الفخمه دي وايه الست دي يفكوا بأن السيارة ويقف على باب رؤوف وخبط على الباب. مين؟ لا افتح يا ماما يا بوية. ده صوت اخوك ده يا بنت. افتحي الباب بسرعة. فتحت الباب لقيت له السرور واللي قاعدة منورة في التاكسي. أهلا يا رؤوف. أنت كنت فين من غير الدور؟ لا يا ستي خلي عاجبني حالي. اتفضل يا ستي الكل لو إني البيت فلاح ما يجيش. راح نزل قالت لي السلام ده نفسي أشوف الفلاح ابني من زمان. نزلت معاه خاص لقوا عمامه وأخواله وغيره. كل واحد بقى لابس شكل النبي عن حالي وطريقة طويلة. وكفينا على الباب. نعم نعم بذمتك الفتحة بتاعت الباب بتاعت الباب. اتفضل انزل. الام معاهم قلت لها بتقول ايه يا ابني؟ بتكلمك بتقول لي الام ماما يعني ازيك يا ماما؟ الله يسلمك يا بنتي. مين دي بقى؟ قال لها زوجتك. زوجتك يا ابني صريح اعمل معايا. انا معودك الصراحه معودك المشي السليم. قول لي على الحكاية. شرح لها عن موضوعها واحنا جايين نحكي. فعمامه بقى واقفين على الباب وقالوا ايوه يا رؤوف فين؟ اللي ماسك القطع عمال يتطوق في العربية واللي عمال يقول ابعد يا قلبي هنا يا ولد. وصلوا كده قال لها مين دول يا ماما؟ انا دول. قالت له ايه؟ دول عمام ودول اخوان. بص لهم كده قدام مراته وقلبه يا قلبي صباح حبيبك زي غزالك يا ما قلت احفظ الصغر ما فيش حد قلبك. مفيش حد قال مالك يا قلبي سيبك من اللي يحبوك من اللي يحبوك عشان مالك وبيع اللي باعك ولو تخسر عليه مالك وانسى اللي انساك ولا تخليش على بالك واوعى تاخدي الدواء من ايده وسالك احنا سمعنا مثل من اللي قبلنا قالوا خليك مع الله وسيب عمك وسيب استنى يا ابني بس علينا شويه ان الساعه كده اما نلم الخلاقتين بتوعنا الخلاقتين شك على كل حال انت هتلبسي اجمل حاجه خدها كساحه وكسر خواته وخزن في القصر اول ما لازم تظبط اللهم لك الحمد حمد الشاكرين والله انا كان قلبي حاسس يا ابني من ساعه ما شفتك على الصدر ونزل لك اللبن يغلي يا رسول انا قلت الوقت فيه بركه ومش هموت الا ما اشربهاش من الشواش الا سالي انت وزوجتي واخواتي البنتين يفضلوا هنا ويطلع الحجاز قلت له ماشي زاروا قبر رسول الله وأدوا الفضل في كاس العالم ورجعوا من عند رسول الله نصب لهم الزينات وجابوا الجنة حين أهلا بكم في أرض مصر الساهرة